السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرم كتاب البيوع باب أحكام البيع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو في مكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لما حرم عليه شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وعنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله ثم قال بعنيه بوفية. قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته بوفية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقذني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كسبت لآخذ جملك ودراهمك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليهما ولفظ لمسلم. وعنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن كفر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. متفق عليه ولفظ للبخاري. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. وعن ابي الزبير قال سالت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب الصيد رواه النسائي وقال ليس هو بصحيح. وعن ميمونه ان فاره وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوا رواه البخاري. وعند ابي داود الطيالسي واحمد والنسائي في سمن جامد وفي هذه زياده نظر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت فاره في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه رواه احمد وابو داود. وقال البخاري هو خطا. وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ. وقال ابو حاتم هو وهم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتظر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. الكتاب مر التعريف به مرارا. والبيوع جمع بيع ومصدر باع يبيع بيعا. والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع وجمع هنا لتعدد أنواعه كما قيل نظيره فيما تقدم باب المياه. الماء يطلق على القليل والكثير وإنما جمع لتعدد أنواعه. البيع مصدر يصدق على البيوع لكنهم جمعوه لتعدد أنواعه. وقال رحمه الله تعالى باب أحكام البيع. باب أحكام البيع. والبيع والبيوع مؤداها واحد. البيع مثل ما ذكرنا المصدر باع يبيع بيعا.

الحديث على مقتضاه قلنا أن الحديث مؤكد لأحاديث سابقة. وإذا قلنا أن المراد به الشرط المقرون بالبيع الله أكبر.